هذا هو الشريط الثامن من كتاب هذا هو الإسلام تحت عنوان ما هو العلم. كذلك الحياة لكل فرد من الأفراد مهمة، وقد تتسع المهمة لأفراد متعددين يكونون قطاعا في المجتمع لجانب من جوانب المجتمع. المجتمع لا يقوم على جانب واحد، وما دام المجتمع لا يقوم على جانب واحد فلا بد أن تتوزع المواهب، ولا بد أن تتوزع الميول، ولا بد أن تتوزع الأشواق إلى الأعمال. ومن رحمة الله بنا أن جعل مواهبنا متعددة وأشواقنا للطموح متعددة، فهذا يشتاق لكذا وذلك يشتاق لكذا وهذا يحب كذا، وذلك بدون تخطيط من البشر للبشر، بل تأتي المسألة تلقائية في نفس كل واحد. فلم يحدث مثلا أن اجتمع أهل بلد من البلاد وقالوا هذا البلد يحتاج إلى كذا بقال وكذا تاجر أقمشة وإلى كذا حلاق وإلى كذا طبيب وإلى كذا محامٍ. ما قال أحد هذا القول ولا خطط هذا التخطيط، ولكنك تنظر فتجد أن المواهب بذاتها، كل موهبة ذهبت إلى ناحية بدون تخطيط من أحد حتى تغطي كل جوانب الحياة بدون تفكير من أحد. وحين يدخل الإنسان بفكره ربما أفسد ذلك. ولذلك يجب أن تنظر إلى أفراد المجتمع نظرة على الجوانب التي يقومون بها. فليس عمل في الحياة أشرف من عمل، ولكن هناك عمل أشرف من عامل. إذن فكل عمل يغطي جانبا من جوانب الحياة مطلوب، والمخلص فيه يجب أن يأخذ حظه في الوجود وقيمته وكرامته، لا بقيمة آلاته التي اخترعها البشر. هذه صناعة هينة، وتلك صناعة عظيمة، وهذه وظيفة محترمة، وهذه وظيفة حقيرة. لا توجد في الدين هذه المسائل أبدا، إنما يوجد عامل وعامل، فقيمة كل امرئ بما يحسنه، لأن العامل ما دام يغطي جانبا من جوانب الحياة فوجوده ضرورة، وكل فرد محتاج للآخر. ولذلك حينما يقول القرآن لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا يقول ذلك جزافا، لأن الإنسان حين يسخر من إنسان يسخر منه في ماذا؟ لأنه رأى مظهرا أو شكلا دون مظهره أو شكله. يقول له القرآن لا تسخر منه، ربما كانت له موهبته أو زاوية هو أفضل منك فيها، فإذا نظرت إلى إنسان في زاوية وهو أقل منك فابحث أنت ما هي الزاوية الكاملة في ذلك الإنسان لتعوض النقص الذي وجد فيه. إذن فلا بد أن يكون فيه كمال يعوض النقص فيه، ولا بد أن يكون في أنا نقص في زاوية يعوضه ذلك الكمال، لأنه لا يوجد أحد ابنا لله، بل نحن جميعا بالنسبة لله متساوون. ولذلك يخطئ الناس حين يقسمون الناس إلى طبقات. لا يوجد في الإسلام طبقات، وإنما توجد أعمال موزعة للناس، كل واحد يقوم بقطاع من العمل، والإسلام يحدد قيمة كل امرئ بما يحسنه. ولذلك نجد صاحب الحياة والمكان الرفيعة والثروة الطائلة يدخل بيته مثلا فيجد رائحة خبيثة فيسأل ما هذا، فيقال له إن بيت الماء أو البكابورت أو مجرى القاذورات مكتوم مما سبب وجود القاذورات في البيت، فيقول ولماذا لم تأتوا بمن يصلحه، فيقولون لم نجد، فيذهب وبجلالة قدره ليبحث عنه. فإذا ما قال له ذلك الإنسان الذي يصلح المجاري ليس عندي وقت، يحتال عليه ويغريه بالمال ويرجع يرجوه حتى يأتي إلى بيته ليصنع ذلك العمل. هنا صاحب الجاه جاء في نقطة لا يحسنها، جاء عند من يحسنها، فماذا كان من أمره؟ ظهر له فضل ذلك الوقت. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يدعونا إلى أن لا نربي النشأ على أن رفعة البعض على البعض ليست بالمال فحسب، ولكن كل واحد في المجتمع مرفوع مرة ومرفوع عليه مرة أخرى. فالفرد في المجتمع مرفوع فيما يجيد وفيما يحسن، ومرفوع عليه غيره فيما لا يجيده ولا يحسنه. إذن فكل واحد منا فاضل في جهة ومفضول عليه في جهة، المفضول عليه دائما، الفاضل مسخر له في صنعته. إذن فكل فرد في الكون مسخر لكل فرد. إذن يتخذ بعضهم بعضا سخرية، لا يجب أن نأخذها على طبقات معينة إلى طبقات معينة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فالعالم مثلا الذي يفنى طويل عمره نحو 20 عاما لينقب في الكتب وليستمع إلى الدروس وهكذا ليستنبط حكما من أحكام الله، بعد أن ينضج يسأله سائل وهو سائر في الطريق عن مسألة من المسائل فيجيبه عليها بظن السائل أنه أجابه عليها هكذا، ولكنه لو علم أنه ظل 20 سنة يتعب وينصب ويكد ليهيئ له هذا الجواب، فهو ساعة 20 سنة كان مسخرا لمن سأله بعد 20 سنة. وكل إنسان هكذا، إذا اعتبر أنه لا يملك من الحياة إلا زاوية واحدة وبقية الناس يملكون له هذه الزوايا، إذن فالزاوية التي يجيدها وله موهبة فيها هو فاضل فيها وهو مسخر لخدمة الآخرين الذين ليست لهم هذه الموهبة وغيره كذلك. الموهبة الناقصة فيه غيره له موهبة تكملها، إذن فذلك مسخر لهذا وهذا مسخر لذلك. ولذلك كان القرآن دقيقا جدا في التعبير، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ما هو البعض المرفوع وما هو البعض المرفوع عليه مبهمات ببعض، إذن فكل بعض مرفوع وكل بعض مرفوع عليه. ولو أن استقراء إحصائيا جاء لقطاع من المجتمع وبعد ذلك جاء بالأفراد ثم درس كل فرد وعرف زواياه وملكاته وأعطى له في كل زاوية درجة، الصحة والأدب والأخلاق والاستقامة، سعادته في أسرته، رضاه، ثم جاء لفرد آخر واستقرأ أيضا زوايا حياته ووضع له في كل زاوية درجة، إذا جئت للمجموع النهائي فسيكون مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان. والاختلاف والتفاوت إنما هو قدر الدرجات في كل زاوية من هذه الزوايا، وبذلك ينسجم المجتمع ولا يتعاند وإنما يتعاون ويتعاضد. ولو أن كل الناس كلهم سواسية في خصلة واحدة لا تدافعوا، ولكن أنا محتاج إليك وأنت محتاج إلي وكل كلانا محتاج إلى غيره، إذن فقد ربطت الحاجة الموهبة أو الحاجة الطموحية أو الحاجة الملكية التي توجد في بعض ملكات الناس، ارتبط بعضها بعض لأن عجز هذا يكمله قدرة ذاك. فيجب إذن أن تدور التربية على أن الإنسان فرد في ذلك المجتمع، هذا الفرد لابد أن يكون له خاصية، ولكن النبوغ يكون متى؟ يكون النبوغ حينما يصادف العمل الموهبة، ولكن حين لا يصادف العمل الموهبة لا يأتي النبوغ. لذا فالعمل حين يصادف الموهبة يأتي النبوغ. إذن فالميزان الأصيل الذي يجب أن نتفاضل به إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبعد ذلك يردنا الله من مسألة أخوة الإيمان إلى أخوة الإنسانية، ذلك أيضا يجب أن يكون الملحظة الأساسية في التربية. الإنسانية معنى واسع، لأن بعض الناس مؤمنون وبعض الناس كافرون، فيعطي الإنسان معنى الإنسانية، ومعنى الإنسانية أن يرد الناس جميعا إلى أصل واحد، فلا تمييز لأصلك على أصلي، نحن جميعا من أبوين ونحن جميعا من آدم وآدم من تراب. وبعد ذلك يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبعد ذلك يأتي الحديث ليحدد وطن كل رجل فيقول خير الناس ينفعهم للناس، فكلما اتسعت دائرة الخيرية كان ذلك هو الخير، وكلما ضاقت دائرة الخيرية كان ذلك هو دون الخير، وكلما لم توجد للخيرية ولا نقطة كان ذلك هو الشر. ولذلك نجد أن أوطان الناس تحدد دائما على قدر هممهم، فنجد مثلا رجلا لا وطن له فهو عالة لا يهمه أمر نفسه مطلقا، ورجل وطنه نفسه الأول لا وطن له فهو عالة، ورجل وطنه نفسه فهو أناني يحب كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لأحد، ورجل وطنه أسرته هنا رجيل ما زال صغيرا، ورجل وطنه أمته، ورجل وطنه الإنسانية. كذلك فلسفة الرجل، فلسفة الزواج، فكلما اتسعت دائرة الخير في الناس كلما كان ذلك مقياس موهبتهم ومقياس مكانتهم. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى ربط الزواج بالطريقة المعروفة الموثقة. لماذا؟ ليحمل كل فرد في المجتمع قطاعا من المجتمع يحسب عليه إذن، فما دام الوليد معروف للأبوين ومنسوبا إليهم ومحسوبا عليهم، فكل واحد سيعرف المحسوب عليه والمنسوب ليرتقي به ويخاف أن يقال عريان أليس ابن فلان، سيأتي له الخزي من نفسه فهو قطاع محسوب عليه في المجتمع. فإذا ما تحمل كل إنسان قطاع من المجتمع ماذا يبقى بعد ذلك؟ الإنسان يحمل قطاع أسرته ويحمل قطاع أقاربه، وبعد ذلك يحمل قطاع من حوله من الفقراء. لو أن كل إنسان حمل قطاعه في نفسه في أسرته في أقاربه ماذا بقي في المجتمع؟ فإن لم نجد له قريبا ففي حق الله العام الذي فرضه على المؤمنين فيه ما يكفيه أيضا. إذن فتأسيس مسألة الزواج على مسألة الشهرة وعلى مسألة التوثيق وعلى مسألة التأييد ليحمل كل إنسان قطاع من المجتمع محسوبا عليه، وما دام القطاع من المجتمع محسوبا عليه فإنه لا شك لا يدخر وسعا في أن ينهض بذلك القطاع، لا بدافع العاطفة ولا بدافع المجتمع والخوف منه، فهو قطاع محمول محمود وقطاع محمول عليه. إذن فالوسائل التربوية يجب أن تتخطى مسألة الفردية إلى مسألة الاجتماعية. حين نتخطى إلى المسألة الاجتماعية يجب أن نرتقي ارتقاء آخر، هذا الارتقاء ألا وهو أن نترقى بها ترقيا يصلنا أولا بالبيئة، والاتصال بالبيئة بالنسبة للإنسان أنواع، قوم يتصلون بالبيئة حولها وبالكون لينتفعوا به، وقوم آخرون يتصلون بالبيئة حولهم لينفعوا هذه البيئة، فهم قد تأثروا بخير من قبلهم وبتجاربهم، فهم يريدون أن يتركوا في المجتمع أثرا أيضا، فهم بعد أن تأثروا هؤلاء هم المصلحون وهؤلاء هم العباقرة، وأما العاديون يمكنهم أن يأخذوا من خير المجتمع فحسب، ولكن يجب أن نغرس في نفس المربي أنك كلما أخذت خير غيرك من تجاربه ومعارفه السابقة فيجب أن تترك أثرا يأخذه غيرك ممن يأتي بعدك، وبذلك لا تفصل ذاتيته عن القديم لأنه محتاج إليه ولا عن الجديد لأنه مطلوب منه أن يؤدي له ما يؤدى إليه. ولو أن كل إنسان اتصل بالمجتمع اتصالا أخذ منه دون عطاء له لوقف المجتمع، ولا ما تطورت الحياة، فتطور الحياة إنما ينشأ من عبقريين مصلحين تأثروا بما أخذوا ثم حاولوا أن يؤثروا فيما بعدهم. لماذا نتعلم ونتعب؟ حين يطبع النشأ على هذه الحقيقة تكون له اجتماعية في الحياة وتكون له إنسانية واسعة، ولكن منهج الإسلام لا يكتفي بهذا. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يعيشه في هذه الحياة الضيقة، ولكنه يريده موصولا بجهة أخرى. هذه الجهة الأخرى يجب أن يعلم المربي أنها تتعب لتتعلم. لماذا؟ سؤال يطرح على المتعلم. تتعلم 15 سنة، لماذا؟ قال لأرفه حياتي وأعيش سعيدا بقية عمري. إذن فالذي يتعب ساعة لو أراح نفسه ساعة كانت الصفقة غير رابحة، إنما يتعب نفسه ساعة ليريح نفسه يوما، ويتعب نفسه يوما ليريح نفسه أسبوعا، ويتعب نفسه أسبوعا ليريح نفسه شهرا، ويتعب نفسه شهرا ليريح نفسه عاما، ويتعب نفسه إلى 20 سنة ليريح نفسه بقية العمر. إذن فقد ربطته بطموحه، هذا الطموح ينتقل به نقلة أخرى إلى عالم آخر أخلد من عالمه الذي يعيش فيه، وقد استدرجته أنه تعب كذا ليرتاح كذا، فقل له ألا تحب أن تتعب بالتكاليف إلى نهاية عمرك مقابل أن ترفه حياتك الأبدية في الآخرة التي لا نهاية لها والتي لا حد لها؟ الطموح في الدين. إذن فالنقلة الطموحية إنما هي في الدين، والنقلة الرجعية إنما هي في غير الدين التي تقصر مهمة الإنسان على هذه الحياة بعد ذلك. نقول الدين هو التقدمي الذي يطمح لحياة بعد هذه الحياة، هو أفضل أم المبدأ الذي يجعل الإنسان نهايته هذه الدنيا؟ أي المبدأ؟ أين هو المتخلف الذي جعل للإنسان أمدا أطول من حياته؟ أي الذي جعل أمد الإنسان هو ذلك الأمد؟ وكيف يكون ذلك؟ إنه يربط المربي دائما بربه وبمنهج دينه. وربه كيف نربطه؟ لا بد أن تنظم حياته تنظيما يستغرق كل حركة حياته، بحيث لا تفوت حركة من حركات حياته إلا هي موصولة بربه. حين يكون كذلك يظل دائما موصولا بالله، ويكون عمله دائما وفي باله الله، فلا يقبل على عمل إلا إذا كان موافقا لمنهج الله، إلا إذا كان فيه خير لنفسه، إذا كان فيه خير للمجتمع، إذا كان له خير في أخرى. ولكن أيكفي أن ندرس له هذه المبادئ التربوية درسا نظريا يستظهره عن ظهر قلب ويحفظه ويصونه، بحيث إذا سألناه أجاب عن ذلك؟ لا، إنما هي الأسوة السلوكية، الأسوة السلوكية. فالمربي مثلا حين يواجه من يربيه ويبدأ عمله معه بقوله جهرا وبوضوح بسم الله الرحمن الرحيم، وحين ينتهي من عمله يقول جهرا وبوضوح الحمد لله، وحين يسأل طالبا سؤالا فيجيبه مثل الكتاب فنسربه، لا يقول هكذا فهمت وهكذا شرحت لك، لا، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حينئذ ينطبع في ذهن النش أن كل عمل يجب أن يبدأ بسم الله، وحين ينتهي منه يجب أن ينتهي بالحمد لله. فإذا رأيت منه ثمرة فقل ما شاء الله، ولا تكن قارونيا تقول إنما أوتيته على علم، لا تقل لأنني أطلعت ولأني خدمت الدرس ولأن التلميذ انتبه فتعلمه مادية الأسباب وآليتها، ولكنك أن تلقنها دائما خلقيات هذه الأسباب من القوة القاهرة التي تسيطر على كل شيء والتي تخضع الأسباب للإنسان. فهو حين يقول بسم الله يستشعر أن الله خلق له الأشياء، وخلق له تفسيرها بالانفعال لها، وخلق له طاقة الفكر، وخلق له طاقة المنطق، وهيأ له أستاذا، وهيأت له الدولة تبني المباني وتهيئ له الكتب إلى آخره. فالله من وراء كل ذلك، أو الله فوق كل ذلك. حينئذ يستشعر التلميذ في كل درس من الدروس التي يسمعها يجد بداية بسم الله الرحمن الرحيم، فيوصل بأن الله هو الفاعل والأسباب مخلوقة له، وحين ينتهي من الدرس يقول الحمد لله. فيعلم التلميذ المربى أن كل شيء إنما تم بعون الله، فيجب أن نتوجه إليه بالحمد، وإذا رأى ثمرة من ثماره يقول ما شاء الله. إذن فالتلميذ حين يستمع إلى ذلك أسلوبا تطبيقيا لا كلاما نظريا، يستمعه من كم مدرس يدخلون له وفي كم درس. إذن فستتكرر هذه العبارة إلى أن تصبح طابعا خلقيا فيه. يبدأ كل شيء بسم الله وينتهي من كل شيء بالحمد لله. إذن رأى ثمرة من الثمرات قال ما شاء الله. وبعد ذلك لا يجب أن نفصل مواد العلوم التي يدرسها المربي للمربى على اختلاف المربين في علوبهم وفنونهم عن تلك القيم المنهجية السماوية. لماذا؟ إن التلميذ حين يدرس مادة من المواد ويأخذ حصيلة التجارب والنظريات التي جاءت لنا من الغرب مثلا، فسينقدح في ذهنه إعجابه بالغرب. فإذا ما جاء وافد يتصف بإلحاد قال وليس الغرب هو الذي جاء بكذا وكذا، إذن فيجب أن ينتبه المربون إلى هذه الحقيقة، لأن ذلك لا يقف عند منطقة الإعجاب ولكنه سينسحب على شيء آخر. الإعجاب سينسحب على الإيمان بهذه العقلية التي جاءت بهذه الأشياء. فإذا ما جاء شيء من الأشياء التي لنا في كتبنا سيأخذه التلميذ على أنه من الخلق الذي أعجب به، وسيعتبر ذلك هو الحق كما اعتبره غيره هذا الحق، ولا يفرق بين أمر عادي للتجربة الرياضية لا يختلف فيه عقل عن عقل، ولا تختلف فيه مدرسة عن مدرسة، وبين أمور منشئها الهوى فيسحب الإقبال على الإعجاب بالأمور المادية إلى الإعجاب بالإقبال على العلوم النظرية الأخرى التي تخضع للأهواء. ومن هنا كان الخطر في تربية أبنائنا نحن المسلمين، ولكن يجب على كل ذي فن من الفنون وعلم من العلوم حين يدرس أن يكون يقظا اليقظة التي تجعله ينتبه إلى الشيء في فنه. هذا الشيء للإسلام في وجهة نظر، فلا يترك القضية تمر هكذا دون أن يشرح بغيرته الإسلامية وحميته الإيمانية موقف الإسلام منها، حتى يكون أعجاب التلميذ بما وفد إليه من المبادئ مصحوبا بشيء أعجب منه، فيستقر في ذهنه من قيم دينية أرفع من مبتكرات هذه العقول. ارتباط العلوم الإنسانية بالمنهجية السماوية. فمثلا الذي يدرس التاريخ حين يقرأ في الثورة الفرنسية أنها هي التي حددت وأعلنت حقوق الإنسان، الذين قالوا هذه المسألة معذورون لأنهم لابد أن يكونوا لم يدرسوا الإسلام ولم يعرفوه، وإنما قد درسوه وتعمدوا أن يقولوا ذلك ليغطوا على أسبقية الإسلام. بهذا نقول لهم: لا، الثورة الفرنسية حدثت متى؟ سنة كذا، ولكن القرآن أعطى ذلك الحق في سنة كذا، أي من 14 قرنا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرسول في آخر وصية أوصاها للمؤمنين، ووصية آخر العمر هي أنفس الوصايا، فالرجل لا يوصي ولده حين يموت إلا بخير الذخائر، يقول: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أنت إذا عندما تسمع أن هؤلاء هكذا دل على أنهم ليسوا مؤمنين بديننا، أو أنهم لا يعرفون، وإما أن يكونوا قد عرفوا وهم يكتمون ذلك. وبعد ذلك مثلا حين تأتي في نظريات العلم المختلفة في الكيمياء وفي الطبيعة وفي الفلك وفي الطب وفي الصيدلة وفي أي شيء، حين تدرس شيئا من المسائل ويعجب بها النشأ المربى، يجب أن تلفته إلى أن هذا القانون ليس من صنع الغرب، ولا لكن الغرب أخذ البذرة الإسلامية التي وضعها فلان قال فيها كذا وكذا، ولكن ضعف المسلمين وعدم إقبالهم على مبادئ دينهم كما كانوا أولا هو الذي جعل الغرب يأخذ هذه البذرة ويأخذ هذا الزرع ليقطف فقط الثمرة، وفرق بين من قطف الثمرة وبين من وضع البذرة. فأنت مثلا حين تتكلم له في الجغرافيا مثلا، فعندما يعي تقول له: يا أخي، البيروني هو أول من أبطل نظرية اليونان وبطليموس في أن الأرض مركزا للقوة وللكون. حين تدرس مثلا نظرية الجاذبية ويقولون له: نيوتن هو الذي اخترعها، فيقال له: إن البيروني له البحث الأول فيها. إذن حينما تقول له ذلك فيثق بعقليات إيمانك ويثق بعقليات إسلامك ويثق بأن ذلك ليس شيئا تصدق به هؤلاء، وإنما فعلوا شيئا، فقد ردوا الجميل للعرب. وإذا انبهر بنظرية من النظريات وبعد ذلك جاء ولم يجدها في إسلامه، سيشك في تخلف إسلامه وقرآنه، وفي أن ذلك الإسلام ليس من عند الله، وفي أن الإسلام لا يطابق ذلك العصر. إذا نقول له: يا أخي، إن النظريات الحديثة والقوانين العلمية التي انتهى إليها بعد الملاحظة وبعد التجربة وبعد النظرية، حين أصبحت حقيقة علمية، مسها قرآنك وكتابك ومسها رسولك مسا يناسب عقلية العصر، فهي لم تفاجئ هذا العصر. حين تقول له ذلك بما كان معجبا به بما استورد له، فيعجب جدا بأصل دينه وبمناهج قرآنه، ويعجب جدا بأسبقية دينه لهذه الأشياء. والأسبقية لا تعني أن يعلمنا العلم، ولكن تعني أنه يمس حقيقة العلم، لأن العلم ما هو إلا حقائق. فإذا كان القرآن أو السنة قد مست الحقائق على أنها أمر موجود، ليس معنى ذلك أن تقول باب تعليم الكيمياء وباب لتعليم الجغرافيا، لا يكفي أن يمس حقيقة في الكون بعد أن يمس حقيقة في الكون، وتأتي حقائق الكون التجريبية لتطبقها لنا. القرآن والحقائق العلمية، حين بحثوا مثلا في مصدر الحس كانوا يقولون إنه المخ، وبعد ذلك قالوا النخاع الشوكي لأجل الحركة العكسية، وبعد ذلك انتهى إلى أن للإحساس أعصابا لها مستقبلات مثبتة في الجلد. فنقول له يا أخي، القرآن مسها على أنها حقيقة واقعة، والعلم لا يخلق الحقائق وإنما يكتشف الحقيقة الموجودة. فيقول له القرآن حينما تكلم عن الآخرة، قال ماذا؟ قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لماذا؟ ما علة التبديل؟ ليذوقوا العذاب. إذن فالإذاقة موطنها الجلد، والحس موطنه الجلد، وما تحت الجلد. إذن القرآن قد تكلم عن الحقيقة العلمية حقيقة مستقرة ثابتة. صحيح أنه لم يعلمنا أنه تعمل تجربة للمخ وتجربة للنخاع الشوكي ويعرف الحركة العكسية، لا أبدا، إنما تكلم على أنها حقيقة واقعة ملموسة عرفها الإنسان أو لم يعرفها، ولكن الوسيلة إلى معرفتها هو النشاط الذهني للإنسان. بعد ذلك حينما جاءت الحرب العالمية مثلا، فتقول للمربى الحرب عندما تقدمت ألمانيا اخترعت تحطيم الجوهر الفرد، وما الذي يبهر الناس الآن؟ إنها القوة الذرية أو الانشطار النووي، وذلك بعمل اسطوانتين لتحطيم جوهر الفرد، أي الجزء الذي لا يتجزأ أي الذرة. ابتدأ البحث، فظن المتعصبون على الدين مثلا أن ذلك يهدد الدين وخاصة الإسلام، لأنه لا يهمهم إلا الإسلام هو القوة المخيفة. فقالوا حينما جاء الإسلام وضرب أقل شيء في المثل ضربه بالذرة، فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن فقد ضرب المثل بأقل شيء، وقد تبينت الحقيقة بعد تحطيم الجوهر الفرد أو الذرة أن هناك شيء أقل من الذرة. إذن الذي يعمل أقل من الذرة ماذا يكون حكمه في القرآن؟ فظنوا أن ذلك يهدد الإسلام لأنه جعل الذرة أصغر ما في الوجود، ولكنه أخذ الظاهرة ولم يستوعب أي القرآن. ولأنك لو استوعبت أي القرآن لوجدت آية القرآن قد تنبأت بهذه الحقيقة وذكرتها وتنبأت بها وبما هو أسمى من هذه الحقيقة، فعند القرآن رصيده حتى بعد أن يفتت المفتت من الذرة. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يغرب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. أصغر من الذرة وهو الجزء الذي يسمى الإلكترون والبروتون، وكلمة أصغر فيها الرصيد الإلهي العالم بالغيب كله، لأن أصغر مرحلة تأتي بعد صغير، يوجد صغير ويوجد أصغر، فهنا ذرة فلا يأتي أصغر إلا بعد أن يوجد صغير، إذن فذرة وصغير وأصغر. والعالم الآن باختراعاته في منطقة صغير، ولكن القرآن قال أصغر، إذن فعنده مرحلة احتياطية للمحاولات التي تحاول أن تفتت المفتت من الذرة. لو أن المربى سمع ذلك حينما يعجب باختراع الذرة وسمع أن قرآنه مس هذه الأشياء، لأن الذي قال القرآن هو الذي قال هذه الحقائق، حينما يأتي ليدرس مثلا الجغرافيا وبعد ذلك يتعرض لنظرية كروية للأرض، ثم يتعرض لنظرية دورة الأرض، ثم يأتي ذلك في علم آخر على الطبيعة ونزول المطر بعد ذلك، لو أن المربى كان على بصر بدينه وعلى معرفة بقرآنه ومعطيات ذلك القرآن، كان إذا ما رأى النظرية العلمية أو الحقيقة العلمية تطرح على المربى يعجب بها ويسر. إذا نقول له انظر إلى دينك، انظر إلى قرآنك كيف تعرض لهذه المسألة تعرضا يعطي لكل العقول غذاءها في أي من العصور، فقل له ماذا يقول؟ انتهي على أن الأرض كرة، نعم، ولكن كان ذلك بادرة عقلية زمان، وبعد ذلك صار أمرا مشهديا، بمعنى أنهم عندما صعدوا للفضاء وصوروا الأرض قالوا إنها كرة أو شبه الكرة، وبعد ذلك أمر مشهدي محس، فالأمر مستدل عليه بالأدلة. ظهور أعالي الأشياء قبل أسفلها، مثلا كانوا يقولون إن الإنسان إذا سار أمامه دائما ينتهي من حيث بدأ. تجربة ولس في البحر الغواصة بالأعمدة، كل هذا كانوا يستدلون به، ولكن المسألة أصبحت مشهدا بأن القوم الذين صوروا رأوها بالفعل بعيونهم، صوروا لها صورة كرة. القرآن لم يحضر كتاب ثقافة، القرآن جاء كتاب كون يمس حقائق الكون على أنها واقعة، ولكنه كان يحترم العقول المعاصرة فيقول والأرض مددناها، فيحضر العقل الذي لم يكن يعرف الحقيقة يقول مددناها يعني بسطناها. إذا نقول له مددناها بسطناها على أي شكل؟ ما هو البسط؟ يأخذ أشكالا متعددة، وأنت إذا جئت إلى قطعة من القماش ولففتها على مكعب يبقى كعبت القماش، على مربع يبقى ربعت القماش، على متوازن جعلت القماش متوازيا، على كرة يبقى كورت القماش. إذا لما الحق يقول إن آيات الليل والنهار التي تظهر على الأرض يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، إذا ما دام تكوير فيكون المكور عليه وهو الأرض، يبقى لازم تكون كرة. وما معنى الكرة؟ معناها انحناء سطح، وانحناء سطح كيف يتأتى؟ شعاع البصر حين يمتد يرى شيئا، ثم ينحني الشيء من مسار البصر إلى ألا يرى. ومن الذي عنده قدرة لامتداد لشعاع بصره حتى يدرك سطح الأرض إلى أن ينحني سطح الأرض؟ إذا لا يمكن بالعين المجردة أن نرى هذا الانحناء، ولكن عندما يقول الله سبحانه وتعالى والأرض مددناها، الخطاب لمن؟ الإنسان بخصوصه أم لكل الناس؟ لكل الناس. فإذا كانت الأرض مسطوحة، إذا عندما تكون مسطوحة سيبقى لها حافة ولها نهاية، والذي يقف هنا لا يجد أرضا أمامه، وإنما يجد حافة وتصبح مددناها غير واقع له. إذا لا تمتد لكل رأي أو لكل واقف على بقعة إلا إذا كانت مكورة، كل ما تمشي تكون أمامك، كل ما تمشي تكون أمامك ممدودة، ولو كانت على غير كرة لا تكون مددناها، يبقى مددناها الذي أخذها على دليل أنها مسطوحة أصبحت دليل على أنها مكورة أيضا. فنحن حين علمونا معرفة مقياس محيط أي دائرة، علمونا كيف أن نأتي بخيط وأن نمرره على المحيط، ثم نقيس الخيط على المسطرة نعرف المحيط. وعلمونا طريقة أخرى، أن نحضر الفرجار ونقسم المحيط إلى مستطيلات صغيرة ملي أو 2 ملي، ونعد عددها ونضربه في 2 ملي يطلع المحيط. ولكن حين أخذت بالفرجار مستطيل على المحيط أخذت 2 ملي، 2 ملي هذه مستطيلة، مستطيلة لكن إذا كانت الدائرة محيطها يكبر، إذن فالمستطيل كلما كبر المحيط يبقى المستطيل المكون للمحيط، هذا كل ما تبرز الدائرة يبقى المستطيل أطول. إذن بالنسبة لدائرة الأرض مستطيلها الذي هو قطاع فيها، هذا يعني مستطيلها الذي هو قطاع منها هذا قدر كم؟ يبقى أكتر من مستوى البصر ومن مرماه. إذن فلا يمكن أن ترى رأي العين. إذن فالتلميذ أو المربى حينما يسمع هذا يعجب بدينه ويعجب بقرآنه الذي مس هذه الحقائق. وهل كان لمحمد صلى الله عليه وسلم معرفة هذه الحقائق؟ أكان يجازف محمد ليضع هذه الحقائق وبعد ذلك يأتي الكون بحقائق أخرى فتكذبه وينصرف الناس عن دينه؟ لا، إن محمدا لم يأتي بشيء، ولكن القرآن آيات الله والكون آية الله، وما دام هذه آية الله وذلك آية الله فلا بد أن تنطبق. محمد يقولها وهو واثق من انطباقها في المستقبل على ما يقوله القرآن، لأنه ليس من عنده ولكنه من عند خالق هذا الكون وقائل ذلك القرآن. فإذا ما تجاوزنا هذه المسألة إلى الدوران، وهذه معقدة جدا لأن الناس لا يرون الأرض وهي دائرة به، لذلك لا يزال كثير من الناس إلى الآن لا يصدقون هذه الحكاية. نقول له لماذا؟ لأنني أراها ثابتة. نقول له والله عجيب، كيف تعرف حركة المتحرك؟ لا نعرف حركة المتحرك إلا إذا قيس إلى ثابت. لا يمكن أن تعرف أن هذا الشيء متحرك إلا إذا قسته إلى ثابت. الإنسان والسفينة كيف يعرف أنها سائرة؟ إذا رأى الجبل أمامه وبعد ذلك رأى الجبل الثابت على الشاطئ الآخر، بعد أن كان بينه وبينه خط عمودي أصبح بينه وبينه خط مائل، وبعد ذلك كل ما تبتعد السفينة الخط المائل يزيد، كل ما يبتعد الخط المائل يزيد. يبقى أنا عرفت نفسي أني متحرك عندما قست نفسي ثابت، ولكن إذا كانت الأرض متحركة بما عليها، فما هو الثابت الذي يمكن أن تقيس به حركة الأرض؟ لا يمكن. هب أننا في غرفة والغرفة مقفلة، وبعد ذلك هذه الغرفة موضوعة هندسيا على شكل آلة تدور كالراحة. إذا كانت الغرفة مغلقة ونحن جالسون فإننا لا ندرك هذه الحركة، فمواقعنا لأنفسنا لا تتغير، هذا أمامي وهذا جانبي على الشمال وهذا على اليمين، ولكن إذا فتحنا نافذة في الغرفة ورأينا شجرة ورأينا الشجرة تبدو مرة ثم تختفي، عرفنا أننا نتحرك. إذا لا نعرف حركة المتحرك إلا إذا قيس إلى ثابت. فما دامت الأرض تتحرك بما عليها فلا يمكن أن نعرف الحركة، ولكن ثبت أنها متحركة. يتعرض القرآن لمثل هذه القضية التي تخالف العقول الفطرية التي عاصرت القرآن، فيبقى الحق سبحانه وتعالى يمسها مسا بحيث لا يخدش العقل المعاصر، ولكنه يعطي العقل المعاصر زاده أيضا، فيأتي الحق سبحانه وتعالى ويمر على المسائل مر الكرام ويقول جعل فيها رواسي أن تميد بكم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الله، إذن ألقى في الأرض رواسي جبالا خوفا من أن تميد. الميدان هو الاضطراب، لأن الأرض مخلوقة على هيئة الثبوت. ما الذي كان يعرضها أن تميد أو تتحرك؟ ما دام حتى لا تميد فهي مخلوقة على هيئة الحركة، والجبال مجعولة مثقلات فيها. ولكن كيف عرفت؟ فيأتي نيوتن بقوانين الحركة. القانون الثاني مثلا، الجسم المتماثل في الكثافة حول محور لا يميد ولا يضطرب إذا دار حول هذا المحور، ويأتي كل جسم متحرك لا يتغير لا في اتجاهه ولا في مقداره إلا بما يغير من هذا الاتجاه والمقدار من قوة أخرى. الله، إذن الأرض تدور بشكل منتظم بدليل الزمان، نرتبه على هذه الدورة فيكون مضبوطا. إذن فمعنى ذلك تعطينا نظريتين، الأولى أن كتلة الأرض في أي قطاع من قطاعاتها مساو للآخر، يعني إذا جئت وبنيت عمارة 20 مليون طن فإنك إن وجدت ثقلا في مكان فتأتي بتعويض يعوض هذا الثقل، فيخفف شيء من هنا ويثقل شيء من هناك، وتسمى بالقوة الطاردة. لو لم تكن كذلك لحين دارت وأي شيء يزيد عن الكثافة يطرح خارجا. إذا أتيت بشيء كالكرة ووضعت عليه شيئا آخر مخالفا لكثافته وتديره يندفع للخارج، كانت العمائر وناطحات السحاب. لو لم تكن هذه القضية ثابتة كانت طارت من على الأرض. إذن هذه المسألة مسها الله سبحانه وتعالى، أين ألقى فيها رواسي أن تميد بكم، وجاء في آية أخرى فقال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. الله، إذا مر الجبال كمر السحاب. هل السحاب يتحرك بذاته؟ لا يتحرك إلا بالرياح. إذا حركة السحاب حركة تابعة لحركة الرياح. إذا حركة الجبال تابعة أيضا، وما دامت ثابتة وراسية كالأوتاد في الأرض، إذا لابد أن تكون حركة الجبال تابعة لحركة الأرض. فيحضر واحد ويقول هذا يوم القيامة، نقول له أفهم النص هكذا وترى الجبال تحسبها جامدة؟ وهل يوم القيامة يكون حسبان أم يقين؟ بل يقال تحسبها بظن أم أنها على هذه الحالة؟ إذن يوم القيامة يكون يقينا. هل يوم القيامة امتنان بصنعة الله؟ الامتنان بصنعة الله إنما يأتي من أجل الاعتبار في الإيمان. يقول لك سياق الآية يدل على أنه يوم القيامة، كيف هذا؟ يقول يا أخي الآية تقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ نقول له تكلم عن القيامة، ثم نقلنا من القيامة إلى أمور دنيوية، لأن كون الليل نسكن فيه والنهار مبصرة هذه آية، ولكن الحق أراد في آية أن يأتي لنا بالهول الذي يأتي يوم القيامة. يقول لك تنبه له جيدا، وبعد ذلك يأتيك إلى آية إيمانية، وبعد ذلك قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وبعد ذلك يقول من جاء بالحسنة، ومن جاء بالحسنة مقره في الدنيا أم الآخرة؟ من جاء بالحسنة فله خير منها، هذا مقره الدنيا. إذن فالحق ينقل فيها صورة الهول المفزع يوم القيامة، وبعد ذلك ينقلنا إلى آية إيمانية، لأنه إذا تخيل الإنسان الأمر المفزع بعد ذلك أراد أن يتمسك بما ينجيه من ذلك الأمر المفزع فيلقي له ولو آية الإيمان بعد ذلك، لأن النفس تكون معدة ومهيئة إلى مثل هذا. إذن فيجب على المربي ألا يغفل دينه عن منهج تربيته في أي مادة من المواد. عليه مثلا عندما يذكر التاريخ، تاريخ قدماء المصريين، يقول يا أخي تاريخ قدماء المصريين لم يكتشف إلا بعد أن اكتشف حجر رشيد، وحجر رشيد هذا وهو الذي اكتشفه شامبليون في الحملة الفرنسية، وبعد ذلك عندما حلت رموزه عرفوا ذلك التاريخ. لكن مثلا إذا جئت بالقرآن عندما حضرنا نقرأ التاريخ وجدنا أنه كان فيه ملوك سموهم فراعنة، وبعد هذا جاءت فترة سموهم ملوكا لا فراعنة، ثم جاءت فترة ثانية سموهم فراعنة، فالتاريخ يقول ذلك، ولذلك سموهم ملوك الرعاع والهكسوس. كانت هذه فترة مرت على الفراعنة. إذن يقول لك انظر للقرآن قبل حجر رشيد، فيه ما يدل على هذه الدلائل. عندما يتكلم عن قوة فرعون والمعاصرين لعاد وثمود سماهم الفراعنة، وحينما تكلم عن القوم المعاصرين لموسى سماهم فراعنة، ولكن يوسف كان قبل موسى، حين تكلم عن ملوك مصر لم يتكلم على أنهم فراعنة، إنما تكلم عنهم بأنهم ملوك. اقرأ قول الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. أيام عاد وثمود سماهم، وبعد ذلك في أيام موسى قال اذهبا إلى فرعون، لكن في أيام يوسف لم يقل ذلك. لو كانت المسألة كلاما عن ملوك مصر كلاما عاما كان سماهم كلهم فراعنة، ولكن جاء وقال الملك ائتوني به وقال الملك إني أرى، لم يقل فرعون. إذن هذه دلالات في التاريخ. لو أنك نبهت تلميذك إلى أن القرآن قدمها قبل أن يكتشفوا حجر رشيد وحل رموزها شامبليون، إذن تعرف أن الذي تكلم بهذا القرآن هو الرب العالم بالأشياء على وفق ما تكون الأشياء. وحين لا ينفصل العلم الذي يعلمه المربون في أي فن من فنونه ولا في أي لون من ألوانه عن الله، ويكون قد أدى العلم ثمرته المطلوبة منه، وخاصة في أمة إسلامية، وبذلك يظل الإعجاب في القوم المسلمين في دينهم غير مفتونين بما يفد عليه من حضارات الغرب، فهم يسحبون هذا الإعجاب على غيرها من المبادئ التي تشوه دينهم والتي تحرفه والتي تدعوهم إلى أن يتخلصوا من منهجه ومن أسلوبه. قيمة العلم التطبيق. حين ذلك يجب أن يعلم المعلم إلى أنه ليس قيمة للعلم فيما يعلم الإنسان إلا أن يخرج العلم إلى حيز الوجود والتطبيق. تعلمك للفضيلة لا يعني فعلها كما ذهب سقراط، بل علمك بالفضيلة إن لم تفعلها تكون شهادة ضدك أكثر مما لو تجهلها. إذن فيجب أن يعلم أن العلم إنما يكون له الشرف إذا ترجم ذلك العلم إلى تطبيق، وإن ظل علما نظريا فلا فائدة منه. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العلم لابد أن يسير إلى تطبيق عملي. التطبيق العملي هذا لابد أن يكون في المربي الأسوة، بحيث لا يفهم المربى أن هناك علما تحشى به الرؤوس وهناك سلوكا منفصلا آخر على غير مبدأ ذلك العلم، لأنه حين تنفصل الكلمة عن السلوك انهدرت قيمة القيم وقيمة العلم. تفرض أنك تربي ولدك طيلة عمرك على نظرية الكذب، شيء ضار، والكذب صفة خسيسة، وتعلمه الصدق وفضائل الصدق. ثم بعد ذلك جاء إنسان فطرق بابك فقلت لولدك قل له أبي موجود، فتهتز كل القيم، ويستقر في ذهن الولد أن هناك كلاما يقال وأن هناك عملا يفعل. وحين ينفصل السلوك عن الكلمة فذلك هو الفساد المطبق الذي لا يمكن علاجه أبدا. فأنت حين تتعلم الصلاة والصيام وبعد ذلك يراقبك ولدك مراقبة غير مقصودة وجلس معك والظهر أذن والعصر جاء بعده، وبعد ذلك لم ير منك أنك تقوم للصلاة، علم أن هناك كلاما يقال وأن هناك فعلا يفعل وأن هذا لا ضرر منه، وبذلك تكون الأسوة أسوة. فإذا ما كانت الأسوة سيئة انهدمت قيمة العلم وانهدمت قيمة المعرفة. وأيضا يجب على المربي أن يعلم مرباه أنني لست أعلمك إلا لأنني أتعلم، فلو لم أتعلم كل يوم لما استطعت أن أعلمك كل يوم. وحتى لا يصيب العالم الذي يعلم شيء من الغرور، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل، يصبح جاهلا. ولذلك يأتي إقبال ويصور هذا المعنى تصويرا رائعا جميلا حتى يمنع عن العلماء آفاتهم، وهو الغرور بما يعلمون. قال لك إن العالم الذي يكون مغرورا بعلمه هذا دل على ضيق أفقه، لو أفقه واسع كان كل طرح في الأفق من العلم يقول الأفق محتاج. الأفق واسع لكن الأفق ضيق عقله، إن حشرت فيه كم قضية من العلم فامتلأ. فقال إقبال قالت النفس قد علمت كثيرا، قلت هذا الكثير نذر يسير، تملأ الكنوز غرفة من محيط فيرى أنه المحيط الكبير. حين يكون المربي على ثقة من أنه علم بعض العلم وسيعلم البعض الآخر من هنا تترقى سلسلة المعارف، لأنه لو ظل كل علم على ما هو لوقف دولاب الحياة ووقفت مراحل الحياة. فحين يكون المعلم والمربي يقظا يتولى كل ملكات النفس البشرية التي أمامه بغذائها وبقوتها، وكلما دمجه بالمجتمع الذي يعيش فيه دمجا على منهج دينه الذي يؤمن به، فذاك هو المربي الناجح. ويكون خيرا من ذلك لو أنه أسوة عملية تطبيقية تجعل المربي يحترم الكلمة لأن لها مدلولا في واقع الناس وفي حياتهم. الفصل السادس: الإعجاز البياني والعلمي للقرآن. القرآن هو كلام الله، والكون خلق الله، وما دام الذي خلق الكون هو الذي قال ذلك الكلام، فيجب بداهة ألا تتعارض حقيقة قرآنية مع حقيقة كونية. وفي ذلك يلفتنا الحق بقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما دام القرآن من الله فحقائقه يجب أن تنسجم مع حقائق الكون. والقرآن جاء كتاب منهج ومعجزة. ومعنى معجزة أنه أمر تحدى به العرب فيما نبغ فيه. والعرب أمة لها غرام بالبيان وبالكلمة والآداء. ما عرفنا أمة من الأمم كالعرب صنعت لأساليبها معارض وأسواقا، ويجتمع الشعراء والخطباء ليتفاضلوا فيما بينهم في الآداء البلاغي، ويأتي حكام ليحكموا لهذا على هذا. كل ذلك يعطينا أبلغ الدلالة على أن في مقدمة ما تميزت به الأمة العربية من مواهب موهبة البيان. الإعجاز البياني في القرآن. ولا زال الإعجاز مشروطا فيه أن يتحدى الله القوم الذي يرسل إليهم الرسول في أهم ما نبغ فيه. فكان ولا بد أن تكون معجزة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأداء البياني في القرآن مع الأداء البياني السمو المنهجي في ذلك البيان. والعرب حينما استقبل القرآن تحداهم الله أن يأتوا بمثله، فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بعشر سور، فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بسورة. وهذا ترق في الإعجاز، وإن كان في ظاهره تقليل للقدر المطلوب أن يأتوا به ردا على ذلك الإعجاز، لأنك إذا ضيقت على الخصم المطلوب منه فقد ترقيت معه في حدود إعجازه. والعرب أول الأمر استقبلوا هذه المسألة لا بأذواقهم البيانية ولا بملكاتهم الفصاحية، ولكنهم استقبلوا ذلك بالإنكار أن يكون محمد هذا هو الرسول، بدليل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن فلا اعتراض لهم على القرآن، والقرآن قد أخذ بألبابهم وأخذ بأفكارهم، وإنما الخلاف فقط لماذا هذا الرسول بالذات. إذن فقد نقلوا الموضوع عن أصله، لأن الموضوع أنه تحداهم بالقرآن. فما داموا قد قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فكأن الخلاف في من جاء على يده القرآن. حدث هذا من بعض الفئات، نعم من بعض الفئات من الكافرين. وبعد ذلك نجدهم يترددون، فمرة يقولون سحر، فنقول لهم: فهل المسحور له خيار مع الساحر؟ إذا أراد الساحر أن يسحر إنسانا، أيستطيع المسحور أن يتأبى على ذلك السحر؟ فإذا كان قد سحر قوما فلماذا لم يسحركم أيها المخالفون؟ إن في ذلك نرد عليهم في أنه ليس بسحر، ولو كان سحرا لسحركم أنتم أيضا، إذن فهو ليس بسحر. ومرة أخرى يقولون إنه شعر، فنقول قارنوا أسلوب القرآن وأسلوب الشعر وأنتم أبصر الناس بالأساليب، أذلك القرآن من نوع الشعر؟ ومرة يقولون كهانة، نقول فقارنوا بين أسلوب الكهانة وبين أسلوب القرآن، بين سجع الكهان وسجع القرآن، قارنوا بين هذا وهذا. إلا أن القرآن حين يعرض ذلك يعرضه عرضا مدللا تدليلا تقتنع به النفس الطبيعية الصافية. فماذا يقول؟ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. هنا يختم الآية الأولى بقوله تؤمنون، والآية الثانية يختمها بقوله تذكرون، مع أن المقام واحد. وأي إنسان بسيط في الأساليب يستطيع إن جاء إلى أسلوب القرآن وأسلوب الشعر فلا يمكن أن يقول إن هذا القرآن من الشعر، لأن الشعر له وزن ومقفى وله تفعيل وله موسيقاه الخاصة، وهذا ليس منه. إذا قلت إن هذا القرآن شعر فليس عندك إيمان قطعا. ولكن أسلوب الكهانة أسلوب نثر وفيه سجع، والقرآن نثر وفيه سجع، ولكن الذي يتذكر موضوعات القرآن يجد فارقا كبيرا، إذن فذلك هو التذكر الذي يؤتى به. وبعد ذلك تورطوا ورطة كبيرة جدا في أنهم أبانوا عما في نفوسهم، لأن أسلوب القرآن قد أخذهم وقد غلبهم وقد خروا له ساجدين. فماذا قالوا؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أذلك منطق يقوله عاقل؟ العاقل يقول إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. وقالوا أيضا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إذن فقد أقروا أخيرا أنه جاء بالهدى، ولكنهم خافوا إن اتبعوه أن يتخطفوا. إذن فهم تورطوا، وبعد ذلك غلبهم الحق فقالوا الكلمة الصريحة، الأسلوب البياني للقرآن. ما دام جاء لأمة بيانية فلا بد أن يكون مستوعبا للأداء البياني بكل صوره وبكل معطياته. انتهى الشريط الثامن من كتاب هذا هو الإسلام، وللكتاب بقية على الشريط التاسع.